الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له. هذه قراءة من حال الأرواح إلى بلاد الأرواح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: الباب 49 في ذكر آنيتهم، يعني آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها ويشربون وأجناسها وصفاتها. قال الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف جمع صحفة، قال الكلبي: بقطاع من ذهب، وقال الليث: الصحفة قطعة مسلنطحة عريضة. الجمع صحاف، قال الأعشى: والمكاكيك والصحاف من الفضة والضامزات تحت الرجال. وأما الأكواب فجمع كوب، قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له، وأنشد لعدي: متكئا تصفق أبوابه يسعى عليه الغيل بالكوب. وقال أبو عبيدة: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. إبريق مش خرطوم، إبريق مثل الدورة. قال أبو إسحاق: واحدها كوب، وهو إناء مستدير لا عروة له. وقال ابن عباس: هي الأباريق التي ليست لها آذان. وقال مقاتل: هي أوان مستديرة الرأس ليس لها عرى. وقال البخاري في صحيحه: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأباريق هي الأكواب التي لا خراطيم لها، فإن لم يكن لها خراطيم ولا عرى فهي أكواب. وأبريق إفعيل من البريق، وهو الصفاء الذي يبرق لونه من صفائه. ثم سمي كل ما كان على شكله إبريقا وإن لم يكن صافيا. وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير، يرى من ظاهرها ما في باطنها. والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه، ومنه قول ابن أحمر: تعلقت إبريقا وعلقت عجبه ليهلك حيا ذا زهاء وجامل. وفي نوادر اللحيان: امرأة إبريق إذا كانت فراقة. وقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فالقوارير هي الزجاج، فأخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافته. وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها. وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج، فقال: قوارير من فضة. قال مجاهد وقتاده ومقاتل والكلب والشعبي: قوارير الجنة من الفضة، فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن قتيبة: كل ما في الجنة من الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد. كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. والأكواب في الدنيا قد تكون من فضة وقد تكون من قوارير، فأعلمنا الله أن هناك أكوابا لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال: وهذا على التشبيه، وأراد قوارير كأنها من فضة، وهذا كقوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، أي لهن ألوان المرجان في صفاء الياقوت. وهذا مردود عليه، فإن الآية صريحة أنها من فضة. ومنها هنا لبيان الجنس، كما تقول: خاتم من فضة، ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة، بل جنسه ومادته الفضة. ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهي قوارير وهو الزجاج، وليس في ذلك إشكال لما ذكرنا. وقوله: قدروها تقديرا، التقدير جعل الشيء بقدر مخصوص، فقدرت فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر ربهم، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وهذا أبلغ في لذة الشعر. فلو نقص من ريه لنقصت التذاذه، ولو زاد حتى يسئر منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي. هذا قول جماعة من المفسرين، قدروها يعني قدروا الشراب على قدر يعني امتاع الشعر. قال الفراء: قدروا الكأس على قدر ري أحدهم، لا فضل فيه ولا عجز عن ريه وهو لذ الشراب. وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه. وقال أبو عبيد: يكون التقدير للذين يسقون يقدرونها ثم يسقون، يعني أن الضمير في قدروا للملائكة والخدم، قدروا الكأس على قدر الري فلا يزيد عليه فيثقل الكف ولا ينقص فيطلب تطلب النفس الزيادة كما تقدم. وقال الطائفة: الضمير يعود على الشاربين، أي قدروا في أنفسهم شيئا فجاءهم الأمر على حسب ما قدروا وأرادوه. وقول الجمهور أحسن وأبلغ، فهو مستلزم لهذا القول، والله تعالى أعلم. وأما الكأس فقال أبو عبيدة: هو الإناء بما فيه، يعني لا يقال كأس إلا إذا كان الكوب ملآن بالخمر، أما إذا كان فارغ يسمى كوب، أما إذا ملئ يسمى كأس، ولا يسمى كأس إلا إذا كان مملوءا. وقال أبو إسحاق: الكأس الإناء إذا كان فيه خمر، ويقع الكأس لكل إناء مع شراب. والمفسرون فسروا الكأس بالخمر، وهو قول عطاء والكلب ومقاتل، حتى قال الضحاك: كل كأس في القرآن فإنما عني بها الخمر. وهذا نظر منهم إلى المعنى المقصود، فإن المقصود ما في الكأس لا الإناء معه. وأيضا فإن من الأسماء ما يكون اسما للحال والمحل مجتمعين ومنفردين، كالنهر، النهر يقال للشق في الأرض ويقال للماء الجاري فيه، والكأس للكوب الذي هو ذيك والخمر ذيك. فإن النهر اسم للماء ولمحله معا ولكل منهما على انفراده، وكذلك الكأس والقرية. ولهذا يجيء لفظ القرية مرادا به الساكن فقط والمسكن فقط والأمران جميعا، القرية وساكن المباني ومن يسكن. وقد أخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيها، الأواني وما فيها كذلك من البناء وغيره، وجنتان من فضة مبنية من الفضة آنيتهما وما فيهما كذلك، يعني غير الأواني يعني السرر وغيره، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أعلى حال المؤمنين في الجنة وهم يطالعون ربهم سبحانه وتعالى. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، كلهم بنفس الخلق، ما في واحد قصير وطويل وبدين ورفيع. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم للكفار يعني ولكم أنتم أيها المؤمنون في الآخرة في الجنة. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا شيبان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة، فربما رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفه، فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انفتحت لها الجنة فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان فسمت الاثنى عشر رجلا فسمت اثنى عشر رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثهم سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طل تشخب أوداجهم الأطلس اللي هو يعني الأزرق فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدخ فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا وأكلت معهم فجاء البشير من تلك السرية فقال أصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر جنة فوقعت يعني الأمر كما رأت هذه المرأة في الرؤية تماما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك فقصتها وجعلت تقول جيء بفلان وفلان كما قال هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ونحوه وإسناده على شرط الإمام نعيد الرؤية مرة ثانية يعني رأى قلت يا رسول الله رأيت في النوم هذا رأيت تقول كأني أخرجت من المدينة طلعت المدينة ودخلت الجنة فسمعت وجبة وجبة يعني دقة شيء صوت شيء وقع على الأرض وقوع شيء صوت وقوع شيء على الأرض يعني انفتحت لها أبواب الجنة فنظرت يقول فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان عدت 12 رجل شفتهم يعني في الجنة عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم الودي جين هنا تشخب يعني تسيل دم فقيل أي لهم اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدح فغمسوا فيه يعني بحيولة. وخرجوا منه يقول لما خرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر فأتوا بصحفة من ذهب صحفة مثل الصينية فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءوا البسر هي بداية يعني نضوج الصبر قبل أن يصفر يقول فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا يقول فأكلت معهم هذه رؤياه وهم هكذا جاء البشير وقال من السرية اللي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فيها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عد هؤلاء 12 فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قصي يعني رؤياك فقصصها قالت جاء بفلان وفلان وفلان وفلان عدت يعني 12 رجلا الباب 50 في ذكر لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزراديهم قال الله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك قال جماعة من المفسرين السندس ما رق من الديباج حرير الناعم الخفيف لا السندس والاستبرق ما غلظ منه حليل الثقيل غليظ هذا السبب وقالت طائفة ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق ومعنى الصفيق يعني ثقيل وقال الزجاج هما نوعان من الحرير وأحسن الألوان الأخضر وألين الملابس الحرير فجمع لهما من حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به وقال تعالى ولباسهم فيها حرير وها هنا مسألة هذا الموضع ذكرها ذكرها هذا موضع ذكرها، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لباس أهل الجنة حرير، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وحديث متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك. وقد اختلف في المراد بهذا الحديث، فقالت طائفة من السلف والخلف إنه لا يلبس الحرير في الجنة، يعني يروح الجنة بس ما يلبس الحرير فيها، ويلبس غيره من الملابس. قالوا وأما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير فمن العام المخصوص، وقال الجمهور هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن هذا مقتضي لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع. وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوق أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من آذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه والشفاعة أرحم الراحمين. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرا. وتأمل ما دلت عليه لفظة عاليهم من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهرهم، ليس بمنزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. وقد اختلف القراء السبعة في نصب عاليهم ورفعه على قراءتين، واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو على الظرف عاليهم أو هو على الحال حال كونه عاليهم، على قولين. واختلف المفسرون هل ذلك الولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون عليهم وعليهم ثياب السندس والاستبرق، أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان فيطوفون على ساداتهم وعلى السادات هذه الثياب، وليس الحال ها هنا بالبين ولا تحته ذلك المعنى البديع الرائع. فالصواب فيه أنه منصوب على الظرف، فإن عاليا لما كان بمعنى فوق أجراه مجراه، قال أبو علي وهذا الوجه أبين، وهو أن عاليا صفة فجعل ظرفا كما كان قوله والركب أسفل منه. كذلك وكما قالوا هو ناحية من الدار، وأما من رفع عاليهم فعلى الابتداء، فيقرأ عاليهم عاليهم فعلى الابتداء وثياب سندس خبره، ولا يمنع من هذا إفراد عال وجمع الثياب، فإن فاعلا قد يراد به الكسرة كما قال ألا إن جيران العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومنادح. قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. ومن رفع خضرا أجراه صفة للثياب وهو الأقيس بنوده، أحدهما المطابقة بينها في الجمع، الثاني موافقته لقوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا، الثالث تخلصه من وصف المفرد بالجمع ومن جر أجراه صفة للسنس على إرادة الجنس، كما يقال أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. ويترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضا، وهو أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحد، كقوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وكقوله كأنهم أعجاز نخل منقعد. فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفردوا صفة الواحد وإن كان في معنى الجمع أو. وفي استبرق قراءتان، الرفع عطفا على ثياب، والجر استبرق عطفا على سندس. وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي، كما جمع لهم من الظاهرة الباطنة كما جمع لهم بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريبا، فجمل البواطن بالشراب الطهور، والسواعد بالأساور، والأبدان بثياب الحرير، وقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير واختلفوا في جر لؤلؤ ونصبه فمن نصبه ففيه وجهان أحدهما أنه عطف على موضع قوله من أساور والثاني أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول أي ويحلون لؤلؤا ومن جره فهو عطف على الذهب لم يحتمل أمرين أحدهما أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا الذهب المرصع باللؤلؤ والله أعلم بما أراد. قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن رزق حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عتبة بن سعد قاضي الري عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية عن كعب قال إن الله عز وإن لله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة لو أن حليا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا بعد هذا عن حلي أهل الجنة. حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري حدثنا أبي عن الأشعث عن الحسن قال الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري حدثنا أبي عن أشعث عن الحسن قال الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن رهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وقال ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة أن أبا أمامة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر حلي الجنة فقال مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدر عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة وعليهم تاج كتاج الملوك جرد مكحلون. اللهم اجعلنا من رحمتك يا أرحم الراحمين.